بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مرجع ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب الشبط منه أفضع دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشبى الصفاح موزع له في لآلك كلما دمعت لها عين بأطراف الأسنة تتعي تدمى يا جوانبها وتضرم فوقها أبياتها ويماط عنها الميل وإلى يا وإلى يزيد بواديا وبواكيا سبيت تناقل أني أقضى حتى إذا عانت عظيم رزية من هولها صم الجبال تسعى رجع يأت بيوم الأربعين لكربلاء وبحزنها جمرا تشب لا نادت زينب وعبرات هتسيل يا عمة ويدليل احشي العليل خلي بكربلاء بضعون نيميل اريد انصب على الوليان ما تم يا عم من المصايب باد حالي ومن ذل الاسرار دليلي اريد اوصل بفاضل كفيلي وقل على قلب تراكم الهاية سالت دمعته ونادى يا جمال عرج بالطفوف بضعن العيال عم تتريد تشل عم الحيال هو الجابة وبيها توزع عرج بالضعن حاد النعايم وبالت للطفوف لهم علايم للجابر وياه الهواشيم يدق على الروش وعلى الصدر تلطيك صاح ويا هلا بكم يا لكرايا نشوف ضعونكم بس حرم ويتايام ابوك حسين ويا نوين جسايام وعلي الاكمر يا العليل وبن العايا وكلام ضحايا بهذا المشايا ظلت بس يتامى وجمعت نسوايا وغار الالف واتم ولماتم انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لعل أبرز سؤال يوجه إلى مجالس الحسين سلام الله عليه وشعائره في مثل هذه الليلة أنه ما هو المبرر لإدامة هذه الشعائر في مثل هذه المناسبة، لا سيما وأن أربعينية الشخص عادة تقام مراسيمها لسنة واحدة، الذكرى السنوية للوفاء عادة يمكن أن تتكرر خاصة لأكابر الشخصيات، فتقام المراسيم احتفالا بذكراه لسنتين أو ثلاثة أو عشرة بحسب حجم الشخصية، ولرب شخصية تحتفل الأمم بذكراها أكثر من قرن من الزمن أو قرون، كما نحتفل تدينيا برحيل النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سنويا أو نحتفل تدينيا بمقتل الحسين صلوات الله عليه. ومن المألوف من المتداول أن ذكرى الوفاة يتكرر إحياؤها في أكثر من سنة، أما ذكرى الأربعين لعل قائلا يقول غير مألوف أن ذكرى الأربعين يحتفل بها بالنسبة لأي شخص في العالم، شخص عادة تأذن بذكرى وفاته، أما ذكرى أربعين كل سنة لرب قائل يقول أن هذا أمر غير مألوف. أولا قضية الأربعين في واقع الأمر وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رواها المسلمون من الفريقين، وأن المؤمن إذا مات بكته ملائكة السماء 40 يوما، فبمناسبة ختم مجلس الحداد على المؤمن لهذا تقام مراسيم إحياء شعائر أو مراسيم تأبيل لذلك المؤمن على مرور 40 يوما من رحيله إلى الله تبارك وتعالى. أصل الإحياء إحياء المراسيم مراسيم 40 من جملة سنن النبي صلى الله عليه وآله، وقل مما جاءت به الروايات. فقضية 40 قضية مألوفة حتى عند الملل الأخرى، مثلا اليهود عندهم ذكرى 30 بعد مرور 30 يوم على وفاة الفقيد عندهم مراسيم، النصارى أيضا عندهم مراسيم بعد وفاته بمدة من الزمن سنة بعضهم، بعض الملل بعد 6 أشهر. أما المسلمون فاستنادا لما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جرت العادة أو قل السنة بإحياء مراسيم تأبين المتوفى بعد مرور 40 يوما على وفاته، هذا في أصل الأربعينية، يعني في السنة الأولى، في سنة الوفاة. كلامنا في السنين التي تليها في واقع الأمر أن المسألة اعتبارية، يعني بحسب اعتبار الشخصية. الشخصية لما تكون شخصية عادية صح ربما يقام لها المراسيم لسنة واحدة، أما لما تكون الشخصية شخصية غير اعتيادية، شخصية استثنائية كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، شخصية يمثل إحياءها إحياء الإسلام، يمثل ذكراها ذكرى الإسلام ذكرى النبوة، يمثل موقفها جهاد بدر وأحد جهاد رسول الله، يمثل إباؤها إباء الإسلام إباء النبي صلى الله عليه وآله يوم قال والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعلت. إذن هذا الموقف الذي يستند إليه موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يقول لقد ضربت رأس هذا الأمر وعينه وقلبته ظهرا لباطن، يعني الحرب مع معاوية، فلم أجد إلا القتال أو الكفر. ويستند إلى هذه المواقف الصارمة الجهادية موقف الحسين عليه السلام بقوله والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، بقوله عليه السلام خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. مثل هذه المبادئ، مثل هذه القيم، هذه ليست قيم شخص، إنما هي قيم الرب تبارك وتعالى، إنما هي قيم الدين. وحينما نحتفل بالشخصيات ذات المواقف والأدوار في هذه المناسبات، إنما نحتفل بذكرى المبادئ، بذكرى القيم التي جسدت على أرض الواقع من خلال صاحب الذكرى. فما ظنك بالإمام الحسين عليه السلام الذي ضحى بوجوده المقدس وكل من وما معه من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن التبس الأمر على من ظن أن الإحياء لذكرى شخص، هذا فهم مغلوط. المسألة هي إحياء لذكرى القيم والمبادئ التي تجسدت في ذلك الشخص المقدس الذي هو ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، على أننا نقول أن نفس شخصية الحسين هي شخصية مقدسة، يعني مضافا لقدسية المبادئ الله تعالى جعل قدسية لطينة أهل البيت، كما ورد في الخبر أن الله خلقهم ورسول الله من طينة واحدة، نورهم الشريف له قدسية، وعلاوة على نورهم هنالك نور الإسلام، إذن نور على نور، وكلا النورين يستحق الإحياء ويستحق الاحتفاء والاحتفال بذكره وتأديمه. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يوم الأربعين ليس يوما عاديا، إنما هو يوم موقف. الموقف أولا للإمام السجاد سلام الله عليه حين قدومه إلى كربلاء مع ركب السبايا، وبعد موقف زينب العقيلة العالمة غير المعلمة الفاهمة غير المفهمة، مواقف مخدرات الرسول ودائع النبوة، مواقف جماعة من صحابة رسول الله الكرام كجابر بن عبد الله الأنصاري والتابعين لهم بإحسان. إذن هنالك مجاميع لها قدسية، كان لها موقف يوم العشرين من صفر سنة 61 هجرية. هنالك زيارة الحسين، هذه الزيارة التي بدأت بالإمام السجاد وجابر بيوم الأربعين احتفالا بها، احتفالا بأبعادها وآفاقها نحيي هذه الذكرى. هذه هي النقطة الثالثة، أو قل هذا هو الاعتبار الثاني، الملاك الثاني. وأما الملاك الثالث فهو عبارة عن أن يوم العشرين من صفر يوم رجوع رأس الحسين صلوات الله عليه إلى كربلاء، كما صح عن الشيخ الطوسي على الله مقامه والسيد المرتضى والشيخ المفيد، وهو المعروف بين علماء الطائفة ومحققيها أن الرأس الشريف أرجع إلى الجسد الشريف يوم 20 من صفر بعد أن طافوا به البلدان وشوارع وشكك الكوفة والشام، وعلى قول القاهرة أيضا نتيجة هذا الرأس الشريف بعد تطوافه وبعد أدائه مهمات رسالية. فقد روى جمهور السنة من المسلمين كالسيوطي عن جماعة من الرواة بعدة طرق، والأمر متضافر مستفيض، أن الرأس الشريف كان واعظا من على الرمح، اتخذ رأس الحسين من الرمح منبرا فكان يتلو القرآن الكريم، كان واعظا، وهذا ما نصت عليه مصادرهم. وقد أشبعنا هذا الموضوع بحثا في إحدى محاضرات الحسينية الجعفرية الصباحية لهذه السنة. إذن رأس الحسين بعد أدائه هذه المهمة الرسالية ها هو يعاد إلى الجسد الشريف، وأي مناسبة أحرى من هذه المناسبة أن يحتفل بها. إذن هذه الاعتبارات الثلاثة ولربما غيرها، اعتبار المبادئ، اعتبار زيارة الأربعين، اعتبار مرد الرأس الشريف، الاعتبارات تجعل من أربعينية الحسين أمر متكرر على مر السنين، وليس أمرا منحصرا في سنة مقتله صلوات الله عليه. ثم نضيف إلى ما تقدم أن الأرواح قطعا كقاعدة عامة لا تموت، وثانيا أن أرواح الأولياء لها خصوصية، ثانيا وثالثا أن أرواح الشهداء بالأخص لها امتيازات. لاحظوا الكلام على مراتب، المرتبة الأولى الروح لا تموت، الثاني أن أرواح الأولياء لها خصوصية، الثالث أن أرواح الشهداء بالأخص لها امتياز، فهي خاصة الخاصة. فهنالك عام وخاص وأخص، العام خلود الروح، والخاص أرواح الأولياء، والأخص أرواح الشهداء. الدليل على أن الأرواح لا تموت وأن الموت هو عبارة عن عملية فصل بين قرينين مندمجين، بين الروح والجسد فقط. الموت هذا في واقعه، الموت لا يعني تلاشي الروح أو فناء الروح، لأن الروح ليست من جنس ما يفنى. مضافا للدليل الفلسفي هنالك الدليل النقلي الشرعي، وقد جاء ذلك في عدد كبير من الآيات والروايات. الله تعالى يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لو كانت الروح تفنى لكان الوعيد بالبرزخ عبثا، فلا بد من نشأة روحية برزخية لهم حتى يصح تهديدهم بفترة البرزخ. ثانيا يقول في آية البحث ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد اتفق أئمة التفسير على أن المقصود هنا بالحياة الحياة الممتازة للشهداء، أما أصل حياة الروح فهي مسلمة للشهيد وغير الشهيد. كل ميت سواء كان مؤمنا أم كافرا روحه لا تموت. إذا ما هي الميزة للشهداء؟ الميزة للشهداء في هذا المورد أن هؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. لاحظوا التعبير، قسم يقرأ أحياء منفصلة، لا، الأولى أن تقرأ متصلة. يعني الآية تريد أن تقول ماذا؟ تريد أن تقول أن الشهداء ليسوا أمواتا بل أحياء، وتقف أو لا تواصل؟ تريد أن تقول أن الشهداء ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم. هذا المجموع المركب هو الأمر الصحيح الذي تقرره الآية في قبال أنهم أموات، وإلا لو قلنا أنه ليس الشهداء أمواتا بل أحياء نقف ما لهم خصوصية في ذلك، لأن كل روح لا تموت، كل ميت ليس ميتا على مستوى الروح إنما هو حي على مستوى الروح. وكما سيأتينا بعد قليل بعد آية البرزخ بسط جملة من الأدلة من الكتاب والسنة. إذن خصوصيتهم أن أرواحهم أنهم أحياء عند ربهم بالمعنى الذي سيأتينا بعد قليل. ثالثا قوله تعالى عن حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي جاء يسعى ناصحا قومه قال لهم اتبعوا المرسلين إلى أن يقول يحكي الله عنه بعد وفاته يقول وشهادته قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. رابعا قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فتبين أرواحهم ليست ميتة لكن يعرضون عليها غدوا وعشيا متى؟ قطعا في فترة البرزخ لأن في فترة القيامة هم دائما لا فقط غدوا وعشيا. ولهذا عقبت الآية ماذا قالت بعد ذلك قالت ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون سوء العذاب. لاحظ ففرض مرحلتين مرحلة برزخية ونشأة أخروية. البرزخية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والنشأة الأخروية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون سوء العذاب. هذه أربع آيات من الكتاب. نأتي إلى السنة الشريفة. يروي البخاري في الصحيح عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه وقف على قتل المشركين في موقعة بدر وقد طرحوا في القليب في البئر وخاطبهم وصاح يا أبا جهل ابن هشام يا أمية ابن خلف يا عتبة يا وليد يا شيبة يا فلان يا فلان ها قد وجدتما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قيل له يا رسول الله أو تكلمهم وهم أموات؟ قال الرسول لستم بأسمع منهم لستم بأسمع منهم وما بينهم وبين دخول جهنم إلا أن تقوم الساعة لأن في فترة البرزخ يعرضون على النار عذاب نفسي وأما في فترة القيامة يلجون في جوف النار. انتبه جيدا. نتيجة الرسول يقول لستم بأسمع منه. ثانيا أمير المؤمنين عليه السلام في موقعة الجمل وقف على قتل الجمل من أعدائه وخصوصا قاضي البصرة كعب بن سور وقف عند مصرعه وقال يا كعب بن سور أولا قال لهم الإمام أجلسوه فأجلسوه وهو ميت أجلسوه ثم خاطبه قال يا كعب بن شور لقد وجدت ما وعدني ربي حقا أني أقاتل الناكثين والقاشطين والمارقين وأنتصر عليهم فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ ثم قال أرجعوه أرجعوه ثم تمشى وصل إلى مصرع طلحة ابن عبيد الله صاحب الزبير أيضا وجده قتيلا فقال أجلسوه أجلسوه فجلس وخاطبه قال يا طلحة لقد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ ثم قال أرجعوه فأرجعوه. قيل له يا أمير المؤمنين أتكلمهما وهما ميتان؟ قال عليه السلام أما لقد سمع كلامي كما سمع أصحاب القليب كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الموضوع يحتاج إلى بحث مستقل لكن هذا المقدار من الدليل على أن الأرواح لا تموت وإنما الموت عملية فصل بين الروح والجسد فقط. الدليل في واقع الأمر ما بيناه من الكتاب والسنة فيه كفاية وفيه قناعة لمن يحب أن يقنع بما تقدم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على مستوى الروح بشكل عام. أما على مستوى أرواح الأولياء أرواح الأولياء لا شك أن لها خصوصية فإنها أي أرواح الأولياء لها حظيرة خاصة تعرف بحظيرة القدس. هذه الحظيرة تجتمع فيها أرواح الأولياء أرواح المؤمنين أرواح الصالحين وأما أرواح الشهداء فقد ورد أنها تلج الجنة. هذه خصوصيتها، هذه درجة الامتياز لمن؟ لأرواح الشهداء، أنها زائدا على كونها خالدة، وثانيا أنها أرواح تجتمع في حظيرة قدس، ثالثا أنها تجتمع في حظيرة قدس الجنة، لا حظيرة القدس التي هي خارج الجنة، وإنما في حظيرة قدس الجنة. وهذا ما أعرب عنه حبيب النجار حينما يقول تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. وهكذا قول الحسين عليه السلام لعلي الأكبر لما استسقاه الماء قال له بني ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ولا شك أن الحوض وأن الكوثر داخل في حدود الجنة بالتأكيد. ولما سقط علي الأكبر عليه السلام إلى الأرض صريعا قال يا أبتا هذا جدي رسول الله رأسا، لأن الروح روح الشهيد بمجرد أن يخرج جزء منها من الجسد تتصل بالعالم الأعلى بالعالم العلوي مباشرة. قال هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، ويقول لك إن لك كأسا مذخورة، والخطاب للحسين سلام الله عليه. ولهذا لما صلى بهم الحسين عليه السلام صلاة الظهر أو صلاة الخوف على قول خطب فيهم عليه السلام في المتبقين من أصحابه وفي أهل بيته قال يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها، وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا معه ببدر وأحد وحنين ينتظرون قدومكم ويتباشرون بكم. فالحصيلة أن أرواح الشهداء لها خصوصية أنها تسرح في ظلال الجنة كما جاء في الخبر الشريف. ولهذا في دعائه عليه السلام اللهم اجعل لنا مستقرا كريما تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وظل العرش هي الجنة، هي ظل عرش الله تبارك وتعالى. هذا على مستوى المراتب الثلاثة، خلود روح بشكل عام، أرواح الأولياء لها خصوصية، وأرواح الشهداء لها امتياز. ما هي امتيازات أرواح الشهداء على وعلى ما تقدم؟ القرآن الكريم يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، تأملوا في الآية، بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء، الأحياء المناسب كما قلنا هو الوصل وليس الفصل، يعني لما تقرأها ادمج أحياء عند ربهم. لماذا؟ لأن الآية الكريمة لو كانت تقرر أنهم أحياء فقط ما لهم خصوصية في ذلك، قلنا منتبه في الحياة المطلقة وكل ميت حياته باقي روحه باقية جسده يتلاشى عادة إلا ما استثني كما سيأتي. أما الروح، الروح باقية، والموت تفريق بين حبيبين الروح والجسد فقط. إذن لابد من خصوصية، خصوصية أحياء عند ربهم. هذه العندية عند ربهم إشارة إلى أي شيء؟ هذه في واقع الأمر تسجل عدة عطاءات أو عدة خصوصيات وامتيازات لأرواح الشهداء. هذا تقريبا مركز البحث، هنا أهم نقطة نبحثها هي هذه النقطة، أن نستبين حياة الشهداء عند ربهم بأي معنى. هنالك مستويات ثلاثة، المستوى الأول حياة الروح، المستوى الثاني حياة الجسد، المستوى الثالث حياة المعنى، الحياة المعنوية. هذا تقريبا مركز البحث، هنا أهم نقطة نبحثها هي هذه النقطة، أن نستبين حياة الشهداء عند ربهم بأي معنى. هنالك مستويات ثلاثة، المستوى الأول حياة الروح، المستوى الثاني حياة الجسد، المستوى الثالث حياة المعنى، الحياة المعنوية. أما على مستوى حياة الروح فقد أسلفنا قبل قليل أن أرواح الشهداء تسرح في ظلال الجنة. والذي يساعد على ذلك لاحظ التعبير القرآني، قال عند ربهم. عبارة عند ربهم هذه العندية إذا أطلقت على عالم الآخرة يراد بها الجنة، كقوله مثلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر أين يعني؟ يعني في مطلق الآخرة أو في خصوص الجنة منها؟ في خصوص الجنة منها. انتبه، تعبير عند ربهم يفيد العندية في الجنة، يعني التواجد في أجواء الجنة. هذا أولا خصوصية على مستوى حياة الروح بالنسبة للشهداء. أما حياة الجسد ورد في الأخبار في الآثار الشريفة وباتفاق المسلمين أن الشهيد لا يبلأ جسده، وأن الله حرم على الأرض لحوم الأنبياء والأوصياء والشهداء وبعض الأولياء. لاحظوا أربع أصناف: الأنبياء، الأوصياء، الشهداء، وكذلك نعم بعض الأولياء لخصوصية. مثلا عالم جليل جدا قضى بحالة تشبه الشهادة لأن كان مكافحا منافحا عن الدين يذب عن حياض الشرع المبين، الله تعالى يكرمه، يوحي للأرض ألا تأكل جسده. وعلى ذلك شواهد عديدة. مثلا المعروف أن جسد المرحوم السيد بحر العلوم على الله مقامه ينقل عن شيء من هالقبيل في قصة معروفة. سيد بحر العلوم سيد الطائفة، سيد محمد مهدي جد الأسرة العلمية في النجف الأشرف، ينقل كذلك عن قبر المرحوم السيد قدس الله نفسه الزكية أنه نقل من بغداد إلى المشهد الشريف. أيضا قالوا لما نقلوه وجدوه غضا طريا رغم أنه بعد سنين متطاولة. ينقل عن المرحوم السيد أبي الفضائل ابن طاووس من أرحام المرحوم السيد ابن طاووس صاحب اللهوف في قتل الطفوف. أيضا كشف عن قبره لأن الدولة شقت شارع يمر بالقبر، فتقرر إما أن يقلع القبر وإما أن ينزل إلى القبر، فإن وجدوا جثة فيه بقي في وسط الشارع. وهكذا جرى في الحلة لمدة. نزلوا جماعة من العلماء منهم السيد أبو المعز على الله مقامه الحلي، فوجدوا جسد السيد أبي الفضائل بن طاووس بعد قرون من الزمن وهو غض طري كأنه مات عن ساعة. حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله حينما استشهد، حينما قتل بحسب الظاهر أن حذيفة رضوان الله عليه كان في واقع الأمر من أمناء سر النبي صلى الله عليه وآله. حذيفة لما جاء السيل وجرف شيئا من القبر كشف عن جسده بعد قرون من الزمن، قالوا وجدوا جسده غضا طريا. بعد كذلك ما يروى عن شيخ الشريعة أعلى الله مقامه أيضا جرى له مثل هذا الشيء وكشفوا عن جسده وجدوه غضا طريا. كذلك ما يروى عن أحد الملوك أنه وفد إلى كربلاء، أحد ملوك إيران القدامى قيل في أيام الصفويين ورد كربلاء، وقال لبعضهم بلغني أن الحسين عليه السلام لما جاء لمصرع الحر رأى جرحا يتفجر دما ينزف نزيف شديد في عضد الحر، فعصبه الحسين بمنديله الشريف، وأنا أرغب أن هذا المنديل أخذه. قالوا له لا سبيل لذلك، أصر. ففتح القبر، ولما فتح القبر وصلوا إلى الجسد الشريف، يقول أصحاب هذه الرواية فكلما رفعوا المنديل انفجر الدم من جديد، وجدوا جسده غضا طريا كأنما قتل عن ساعة. طبيعي هذه مسائل إعجازية كرامة، يعني الله لما يقول للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هذا ليس على القانون العادي، هذه مسائل كرامة. على كل حال هذه مسائل مروية، من شاء مثلا أن يسلم بها فقد وردت هذه المسائل هذه الروايات. وعلى تقدير لو أن إنسانا مثلا أفرض ما يكون عنده طمأنينة لبعض هذه المرويات لا يخرج عن دينه مثلا، لكن هذه المسائل اعتقد ان عليها شواهد عديدة مقصود هذه الجزئيات. اما اصل حياة الشهداء على مستوى الجسد هذا امر مسلم وردت به روايات المسلمين، لكن خصوص هالجزئية خصوص هالقصة هل هذه واقعية او غير واقعية مسألة اخرى. اما اصل خلود الاجساد اجساد الشهداء بحيث ان الارض لا تأكلها هذا المعنى ورد عند المسلمين جميعا، وقضايا كثيرة يذكرها علماء جمهور السنة في كرامات الاولياء او في المجالس للصفوري ذكروا عن كثير من ائمة المذاهب الاربعة او فقهاء المذاهب الاربعة او بعض الاولياء او بعض العرفاء ذكروا عنهم من هذا القبيل الشيء الكثير جدا وجدا. فالحر رضوان الله عليه في واقع الامر هذه القصة انا عندي كمال الطمأنينة بصحتها انه لما نزلوا الى القبر وكشفوا عن الجسد وجدوه غضا طريا كأنما قتل عن شاعة، قالوا لذلك الملك ان شئت ان تأخذ منديل الحسين فارفع المنديل فان سكن الدم خذه والا فلا سبيل الى اثبه. نتيجة قالوا كلما رفعوا المنديل تفجر الدم ثانية وهكذا، فقال دعوه في موضعه انها كرامة من الله للحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل قائد عسكري كان ربع الجيش تحت قيادته الله كرمه لان صاحب ضمير حر، لان انسان شريف لما رأى الطاغوت مسلما على قتال اهل الحق على مقاتلة الحسين عليه السلام حينئذ خير نفسه بين الجنة والنار وقال والله لا اختار على الجنة شيئا. من استغرب الله تعالى يكرمه بهذه المكرمة. وهكذا جرى لوالد جابر ابن عبد الله الانصاري رضوان الله عليه. والد جابر قتل في موقعة احد، ولما جاء دور معاوية ابن ابي سفيان امر بجرف بعض القبور بحجة توسعة بلدية، امر بجرف بعض القبور، ومن القبور التي جرفت جرف قبر والد جابر ابن عبد الله الانصاري. يقول جابر نزلنا الى القبر فوجدنا جسده غضا طريا كأنما قتل عن ساعة، والحال مقتله وشهادته مرت عليها عشرات السنين. هذه لجابر وتلك للحر وتلك لحذيفة وتلك لحجر ابن عدي رضوان الله عليه صاحب رسول الله صاحب امير المؤمنين عليه السلام، هذا الصحابي الجليل الذي فتح منطقة مرج عذراء خارج دمشق الشام تقريبا على بعد تقريبا يعني 50 كيلومتر. لما استشهد الرجل في هذه المنطقة قتله معاوية ابن ابي سفيان. يقول كثير من الباحثين ومن الكتاب، وانا سمعت هذا الكلام من المتخصصين في دمشق، انه لجنة الاثار الفرنسية لما جاءت الى الشام ومرت بقبر حجر ابن عدي الكندي وكشفت عن القبر قالوا وجدوا جسد حجر غضا طريا ولم يرى عليه تغير، انما كانت هنالك شعيرات تساقطت على جناجن صدره فقط وفقط ولم يتغير منه شيء، وجدوه غضا طريا كأنما استشهد عن ساعة. هذا الصحابي الجليل الذي فتح الله ايام الفتوحات الاسلامية، هو الذي فتح منطقة مرج عذراء، نعم اصحاب الفتوحات هكذا يذكرون، ثم شاءت الاقدار ان يعود اليها ليستشهد في نفس المنطقة رغم ان لم يكن من اهل الشام، لكن شاءت الاقدار يوما يدخلها فاتحة ويوما يدخلها ليستشهد فيها ايضا فاتحة، لان شهادة الشهيد فتح. الحسين عليه السلام يقول ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح، فتح. وهكذا شاءت الاقدار يوما يفتحها عسكريا ويوما يفتح فتحا ماديا بشهادته فيها. وقد قتله معاوية بن ابي سفيان الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. لما زرت قبره رضوان الله عليه في منطقة مرج عذراء وجدت عند القبر شيخا كبير السن ظاهر يعنى بخدمة القبر الشريف قبل ان يشاد له ضريح، اخيرا شيد له ضريح كبير ضخم فخم. فسألت ذلك الشيخ الشامي عند القبر قلت له هذا القبر لمن؟ أنا أدري لمن لكن أحب أسمع منه. قلت له القبر لمن؟ قال لسيدنا حجر صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت له هل مات حتف أنفه أم قتل؟ قال قتل. قلت من الذي قتله؟ من الذي قتل سيدنا حجر؟ قال قتله سيدنا معاوية. هذا قبط العشواء، هذا الذي ترك الألباب حائرة. قال ليت المقاييس تصحح. النتيجة ليلة 40 ما أرغب أن أفيض. الليلة ليلة حزن وليلة ألم وليلة دموع وليلة شجا. دعنا نتحول إلى المحطة الثالثة في حياة الشهداء. فإذا الحياة الأولى قلنا حياة الروح من النوع الممتاز، ثانيا حياة الجسد من النوع الممتاز، ثالثا عبارة عن حياة المعنى، ولعله الأهم، لأن الذي نتفاعل معه في الدنيا هو ماذا؟ آثار الشهيد. الشهيد مقعده مقعد صدق عند مليك مقتدر في الجنة، أما نحن الآن في الدنيا نحن الآن نحيي ذكراه. لماذا نحيي ذكراه؟ للأسباب التي تقدمت، مضافا إلى حياة المعنى. حياة المعنى إيش؟ الحياة المعنوية للشهداء ماذا تعني؟ حياة المعنوية لها ثلاث بيانات، انتبهوا إليها لأختم بها. البيان الأول أن الشهيد حينما يستشهد يخرج من الإطار الشخصي إلى الإطار الأممي، يعني يدخل في صميم الأمة. قضية تصبح قضية أمة وليست قضية شخص. وبما أن الأمة باقية فالشهيد باق ما بقيت الأمة، لأن قضيته قضية أمة ليست قضية شخص. فمن هنا يخلد، يقول الأديب للحسين عليه السلام فروي الخلود، فما كان الخلود سوى وثيقة وقعتها باسمك العصور. البيان الثاني أن الشهيد في واقع الأمر حينما يستشهد إنما يضع جسده في خدمة مبادئه. شو يقول الشاعر؟ يقول وما طعنت فيكم سوى ألسن القنا، ولولا القنا لم تلف فيكم مطاعن. يقول أنه أنتم لم تطعنوا في مبادئكم، إنما طعنتم بألسنة القنا، ولا عيب أن يطعن الإنسان بلسان القنا، هذا شرف دفاعا عن مبادئ، إنما العيب أن يطعن بعرضه بشرفه بدينه بمبدئه بخلقه، هذا الذي يعاب على الإنسان. وما طعنت فيكم سوى ألسن القنا، ولولا القنا لم تلف فيكم مطعن. الآخر يقول قد غير الطعن منهم كل جارحة إلا المكارم في أمن من الغير. وهذا شأن الشهيد، أنه يضع جسده في خدمة مبادئه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام خذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم. كيف خذوا من أجسادكم؟ لأن هذا لما يضحي معناه أنه يعطي من وجود المادي لوجود المعنوي. الشاعر العربي يقول في أبياته إني امرؤ عافي إنائي شركة. لحظة، قضية إنسانية على مستوى دون الشهادة، على مستوى بر ومعروف وإحسان وكرم. شو يقول بالشعر؟ يقول إني امرؤ عافي إنائي شركة، أنت امرؤ عافي إنائك واحد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة. ما أروع هذا البيت. وأحسو قراح الماء والماء بارد. هذا شأن النفس التي نعم يفاض عليها من الجسد. خذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم. لهذا يقولهم الإمام رووا السيوف من الدماء يوم صفين، ترووا من الماء. فإن الحياة في موتكم قاهرين، والموت في حياتكم مقهورين. وهذا ما أعرب عنه أبو الشهداء عليه السلام بقوله فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. هذا هو الذل. ليس الذل أن أستشهد وأصرع على الأرض حتى يجي واحد يقول هذا خلاف الوقار. لا لا أبدا، لا وقار في الجهاد في سبيل الله. فإذا يقول أنه كفى بك ذلا ماذا؟ أن تعيش وترغم، أن تعيش مرغما. هذا هو الذل. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا ضرما. هذا البيان الثاني. وأما البيان الثالث نركز انتباهك جيدا على الفكرة. هذا البيان الثالث لعله أجمل البيانات كلها. عندنا قاعدة تقول فاقد الشيء لا يعطيه. الشهيد يحرك مجتمع؟ نعم يحرك مجتمع. الحركة هل يمكن أن تصدر عن كائن ميت؟ لا، لابد أن تصدر عن كائن حي، لأن الحركة هي أمارة الحياة، سمة الحياة، شارة الحياة. إذن تحريك الشهيد للمجتمع دلالة على الحياة المعنوية لمن؟ للشهيد. وبهذا خلد حسين وآل حسين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الخلود الذي بقي على مدى الدهور ومر العصور، وكما أخبرت به زينب العقيلة عليها السلام مرتين، مر بكربلاء ومر في دمشق. أما في كربلاء فتقول للإمام السجاد عليه السلام لما مروا بالمصارع الطاهرة، تقول له مسلية: إن ليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه، محو قبر الحسين سلام الله عليه وعلم أبي عبد الله، على محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا علوة. هذا البيان الأول من زينب. البيان الثاني أين؟ في خطبة زينب في الشام، ختمته بالكلمة التي ذهبت شعارا على ألسنة العظماء والأحرار وأباط الضيم. قالت له يزيد: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، امبراطوريتك وقواتك المسلحة ووسائل إعلامك وأموالك، صب كل جهودكم، لن تستطيعوا أن تمحوا ذكرنا أبدا. كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله، الله أكبر، تتكلم مطمئنة كأنها تفرغ عن لوح الغيب. ما أروع هذه المرأة، وهي التي قال فيها حجة الله في عصره الإمام السجاد، قال: عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك. الكلمات كلها راكزة، كل كلمة اختيرت بحساب دقيق، ليست مجرد كلمات مكرورة، لا لا، لكل كلمة حساب دقيق. لا تدرك أمدنا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. لاحظ الكلمات أيضا اختيرت بحساب، رأيك فند فاشل، يعني سيبدو لك أن المحاولة يائسة بائسة. رأيك فند، أيامك عدد فيتصرم، جمعك بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ولكن ماذا قاست هذه المرأة الصبورة، هذه المرأة الجلدة اللي كل حياتها مثقلة بالآلام. أول مصيبة واجهتها هي فقد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. زينب صحابية كما تعلمون، زينب نعم من فضليات الصحابيات، بل هي سيدة الصحابيات بعد أمها الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام. زينب عليها السلام لها امتياز خاص يعرف عنها بأنها الصديقة الصغرى بالنسبة لأمها فاطمة الصديقة الكبرى. زينب صحابية، مات رسول الله صلى الله عليه وآله ولها من العمر قرابة 5 سنين، واحد، وبعد مرور قرابة 75 يوم أو 90 يوم على اختلاف الروايات أو 40 يوم فقدت أمها فاطمة الزهراء عليه السلام. ثم المصيبة الثالثة فقد والدها أمير المؤمنين عليه السلام شهيدا في المحراب. ثم الرابعة سم الإمام الحسن عليه السلام. ثم الخامسة مصيبة كربلاء التي أصمت مسامع الدهر. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، وعلها الغرار ماذا نقول، ولا يوم كيومك يا زينب، يا قلب زينب كم قاسيت من محن فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا، لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلب أقوى جبال الأرض لانقلعا. وبعد أن أثقل كاهلها بتلك الآلام ها هي تعرج على كربلاء في زيارة الأربعين. لما أمر يزيد بإرجاعهم إلى المدينة وصلوا إلى مفرق طريقين، قالت لزين العابدين عليه السلام: يا ابن أخي، هذا الطريق إلى أين وذا إلى أين؟ قال: عم، أما هذا فإلى مدينة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما هذا فإلى كربلاء. لما سمعت بذكر كربلاء انفجرت دموعها آلامها، وقالت: يا ابن أخي، قل لسائق الركب أن يعرج بنا على كربلاء، لئن كنت حضرت جسد أبيك الحسين يوم واريت الجسد فإني لم أحضر مواراة جسد أخي الحسين، فعلى الأقل أجدد عهدا بقبر المولى أبي عبد الله. وبالفعل عرض الإمام السجاد الأمر على سائق الركب فوافق على أن يعرج بهم على كربلاء. وردوا كربلاء فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من الصحابة ومن آل الرسول ومن التابعين بإحسان، وقد عقدوا مجلس التأبين عند قبر الحسين عليه السلام. أما كيفية مجيء جابر يحدثنا عنها عطية العوفي الكوفي فيما يرويه الطبري في بشارة المصطفى. يقول عطية العوفي: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من الكوفة إلى كربلاء، نسير في الليل ونكمن في النهار حتى وردنا كربلاء، فجاء جابر إلى شاطئ الفرات ونزل فيه فاغتسل احتراما لزيارة قبر الحسين، ثم إنه لبس ملابسه بهيئة المحرم فارتدى برداء واعتذر بآخر ونثر على ملابسه شيئا من طيب الشعد. كل هذا تكريم واحترام للوصول إلى قبر الحسين عليه السلام. وبعدئذ قال لي: يا عطية، قدني إلى قبر الحبيب أبي عبد الله. وكان جابر مكفوف البصر، فجئت به إلى قبر الحسين عليه السلام. فلما وصلت إليه قلت: يا جابر، هذا قبر الحسين عليه السلام. قال لي: يا عطية، ألمسني القبر. حط يده على القبر. فوضعت يده على قبر الحسين فصاح ثلاث مرات وقد أجهش بالبكاء ونحن مع جابر. قلت الأربعين: لمن تدخر الصيحة؟ لمن تدخر الندبة؟ لمن تدخر الأنين والحنين يا موالي؟ رحم الله عمتك وعبرتك. فأجهش بالبكاء وصاح ثلاثا: يا حسين، يا حسين، يا حسين. ثم إنه أغمي عليه فرششت عليه الماء فأفاق وهو يقول: حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك بالجواب أبا عبد الله، وقد شحطت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شك في حياتك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. ثم سلم على قبور الشهداء وبينه ويحدثني وأحدثه بفضل أهل البيت، وإذا بسواد طلع علينا من جهة الشام، فقلت: يا جابر، أرى سوادا مقبلا؟ فقال لغلامه: انطلق واتنا بخير. خبره، فإن كان زين العابدين عليه السلام فأنت حر لوجه الله، وإن كان من عيون ابن زياد حتى نلجأ إلى ملجأ. فذهب الغلام فما أسرع من أن رجع وهو يضرب رأسه ويصيح يا جابر قم قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله. قال له جابر ما الخبر؟ قال هذا سيدي زين العابدين قد أقبل بعماته وأخواته لزيارة قبر الحسين عليه السلام. يا مؤمنون، يقول عطية، فقام جابر مكشوف الرأس، رمى عمامته، فقام جابر مكشوف الرأس حافي القدمين وأقبل مهرولا على شيبتي، أقبل مهرولا إلى زين العابد. ولما وصل الى الامام وسلم عليه وقال سيدي عظم الله لك الاجر، قال الامام من انت؟ او جابر انت؟ قال بلى فداك جابر يا ابن رسول الله. رأسا الامام انفجر، كان ينتظرها فرصة لان طول الطريق ما لقي من يشكو اليه الما، بمجرد ان قال انا جابر رأسا اندفع الامام. قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا وها هنا يا ذبحت اطفالنا، يا جابر ها هنا احرقت خيامنا وها هنا شبيت نساؤنا، جابر يا عم بهذا المشان ذبح وحسين وهل العدوان، ما ظل شريد من العدنان يا حتى الرضيع الذبايا يا حاطشايا شقلك شقلك يا جابر مالي لسان. الله اكبر. يا على وجوه انفر يا للنشوايا حسبال بالكان والياين لقنهم ضحايا على التربان. يا مؤمنون، الامام السجاد شكى همومه لجابر. ولكن مولاتنا زينب لمن تشكو همومها التفتت للامام السجاد قالت يا ابن اخي دلني على قبر ابيك الحسين. اخذ الامام بيد عمته زينب عليها السلام، جاء بعمته زينب عليها السلام الى قبر الحسين، وقعت على قبر ابي عبد الله تحتضن القبر وهي تبل الثرى بدموع عينيها. يا اخويا حسين لا ينكشف قبرك، قبرك انا اشم اللحد واتمدد بكدرك اخويا شميد ردت عمر دوم. يا الحسين يا من على رغم نزالت بقربكم ردوا سؤال متيمين في حيكم، اين البدور الطالعات بافقكم يا نازلين بكربلاء؟ خبر بقتلانا وما أعلامها، إنا لله وإنا إليه راجعون. فرج عنا يا الله، لحوائجنا، شاف مرضانا، فت أسرانا، عجل ظهور مولانا، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.